هنا سيدي حمو طالبي دايقلين هنا سيدي حمو طالبي دايقلين بسم الله هسر سبدو غير خوي دوان بسم الله اسم ربي يغسر سي بديان فرسني زبور راسي مالتي اللي عدلني هنا سيدي حمو طالبي دايقلين زلار ترميتوري اللي بلا نرزقناك نرزق زوار نتلاليت ما خد هولات نرزق غلان اختغى وسادت قوات اما سنغرى سورتو سنوي اللي زرينين كي غدي الدنيا تفلا كي غدا كوي الزار ناس غي كاد كي غي غوسيغ الهمات كي غي غد نسراس يسور دي سينا سيدي حمو طالبي تايقلينا ربك زورا انت ساغد لان دفوس ينمور تكاتوري عولا دي دكيمون جربا مدى كلت مني مسكي قاند المال هيني قاط معك وري الشمسة تيزنون هاشكو طمع ري خلو لغرو دار جلون احين ويمي حنانو كي غيادي عدميان احين ويمي حنانو كي غيادي عدميان او كنتي مدو كالو لا تروى من زاكنات اتريالينات اللي سيفوركي ودميانا هنا سيدي يا حمو طالبي دايقلين واريا توريكيات مقارني تدري موت يفولكي بولمان مقارا وكيخشن زون ديفيس وارتي موزونين مقاريش وزون داير وراتني التيريان زريغ يخفين ويقلين ماشي قانا مزلو دواري رقاز ندكيين يقال مالا ديوان ورفلوه غووال ينموت في كتاري سوال سجيه النون يسور دي سينا سيدي حمو طالبي دايقلين الموت شكر غير ربي اللي كمي قاند الملاك مرات قيت بنادم سلاني جميل نغووال العقل يسكر نتوري غدي حاضريان يغسدو ري حاضر كلو ما يناول جلاناس يغير غالق ندي الختاساني راني صبرنيت هات نوري تيني مقاري لكمي غزاكال اللي تهلا زوا درجاني مزيرا الا كرايو تاكات الا كرايوك من خير اللي تهلا زوا دي قولي في نغدا منات الا كرات لا كيس كراكيس نيزو زوانيت اقما سيان اتو كان يحضو زند المال يختير يا سيتي دي غور ديري دوساس ينداغي انا نايت مات نعدليك دانوض يا ينداغي انا نايت مات نعدليك دانوض من الدور كماكا وزال يرقي كي دعيان تلي تفوزال يغوي كوزال هاركي كاتوياض يغيادي الليان اختو الزمتي واجدي طرف يا يقان على خير اسم قارتي السيود الحال ادرار ندر نار التتويتا اللي غترميت يكاكدو غراسة فلان يغفلك بري حرام الزلار ترميتوري اللي بلا لارزقنيك اللي اختي الناس يدي حمو السنة فاكدي وين